فصدقوا بأحاديث الشفاعة والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فسأجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي لأمتي شفاعة يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وكذلك في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وأشباه ذلك من الأحاديث. وكذلك أحاديث الإخراج من النار أن الله يقول للكافرين وللملائكة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان. وفي النهاية أن الله تعالى يقول لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله أنهم يخرجون من النار أهل لا إله إلا الله، وذلك لأنهم إذا كانوا موحدين لم يشركوا بالله لا في الاعتقاد ولا في الأعمال، وكانوا قل من قال لا إله إلا الله خالصة من قلوبهم، وكانوا على إيمان خالصة في قلوبهم، ولكن لضعف ذلك الدافع نزعتهم النفس إلى فعل شيء من الذنوب فأعطفوا عليه ولم يستغفروا حتى تشم أعدالهم. فإن من حكمة الله أنهم مؤمنون مصدقون، ولكن توعدهم بسبب ما اقترفوه من الذنوب ثم بعد ذلك يخرجهم إذا شاء بفضله ورحمته. فإذا نحن نخاف على العقاب ولا نأمن عليهم، نقول العاصي إنك على حذر، ورأيت العاصي المستضار ناصية، ورأيته مثلا قد تمادى في ناصيته فعليك أن تحذره وتقول إنك على خطر أو على خطرين، خطر عقوبة في الدنيا لأن يعاجلك الله وينتقم منك، وخطر عقوبة في الآخرة لأن يدخلك في النار وهي دار عذابه، ولو كان مآلك ونهايتك بتوحيدك واعتقادك إلى أن تخرج منها، ولكن لا تأمن العذاب، إنك لا تستطيع أن تصبر عليه إذا كانت النار التي توعد الله عليها وكما ورد فيها أنها شديدة الوقود والالتهاب، وأن حرها شديدا وطعمها بعيد، وطعام أهلها الزقوم وشرابهم المهل والصديد ولباسهم القطران والحديد وعذابهم أبدا في مزيد، فكيف بالصبر عليها؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال فضلت عليها نار جهنم بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها. إذا كانت النار تضاعف سبعين ضعفا فمن يطيق الصبر عليها. الله تعالى قد ذكر آثار العذاب بها حتى ذكر الحميم وذكر الزقوم وذكر المهل والصديد الذي هو شرابهم، وأخبر بقوله كونه فيها ونحشره يوم القيامة على عميا وبطنا وصمنا كلما حدث زدناهم سعيرا. وبقوله كلما نضجت قلوبهم بدلناهم جلودا غيرها. وبقوله في شرابهم يشوي الوجوه ليس الشراب وساءت مرتفقا. وبقوله في شرابهم وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. فهذا يحصل لكل من دخل النار ولا شك انه يحييه المؤمن. فالمؤمن المصدق يخاف ان يدخل في هذا العذاب ولو لم يسيرا. فاذا نحن نخاف على العصاه ولا نامن عليهم حتى عقاب الله. ونقول لهم لا تامنوا مكر الله انه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. ولو تعلقتم وتشبثتم بالادله التي فيها الوعد والتي فيها اخراج العصاه من النار والتي فيها تحريم اهل التوحيد على النار لكن لا تأمنوا من النار ولو وقتا يسيرا. فتوبوا الى ربكم واصلحوا اعمالكم. فهذا هو الجمع بين هذه الاحاديث. يعني ان اهل السنه تمسكوا باحاديث الشفاعه التي فيها الافراد من النار لاهل التوحيد وقالوا ربما ينفذون فيها عشرات السنين او مئاتها او الوفها. واهل الوعيد تمسكوا وتشددوا بالادله التي فيها دخول النار والوعيد النار على بعض المعاصي. والجمع بينهما انه لا مانع من ان يدخلوا النار ثم بعد ذلك يخرجون منها برحمه ارحم الراحمين وبشفاعه الشافعين. ولا مانع ان يطلق الخلود على الدوام الطويل او على المشي الطويل فيطلق عليه الخلود. ولا مانع ان يطلق حرمان الجنة أو حرمان دخولها على حرمان الدخول لأول مرة أو نحو ذلك. والله هو الحكيم في أمره وكلام الله وكلام رسوله لا يمكن أن ينقض بعضه بعضا بل كله حق. فمتى أمكن الجمع بينه فاعتقدنا صحته ولم نرد بعض كتاب الله إذا ولعل تفصيل احد الكلام يمر بنا في كلام سائله ونقرا الان في كلام سائله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى واياه. وقوله في النار معلوم لقوله لا يخلدون وإنما قدمه لأجل الشجاعة لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. واختلف العلماء في الكبائر على أقوام فقيل سبعة وقيل 17 وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه وقيل ما يسد باب المعرفة بالله وقيل ذهاب الأموال والأبدان وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها وقيل لا تعلم أصلا أو إنها أخفيت كليلة القمر وقيل إنها إلى السبعين أقرب وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو النار أو الغضب وهذا أمثل الأقوال. واختلفت عبارة قائله منهم من قال صغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة ومنهم من قال كل ذنب لم يهتم بلعنة أو غضب أو نار ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فجعل هناك كبائر وهناك سيئات، ولا شك أن الكبائر سيئات لكنها كبيرة، والسيئات التي دونها تسمى صغائر. وقال تعالى في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فقسمها إلى كبائر وإلى لمم، واللمم هو مقدمات الذنوب. وقد ثبت عن ابن عباس قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واللسان يزني وزناه النطق، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فجعل التصديق أو التكذيب بالفعل الذي هو الزنا بالفرج، وجعل هذه تعتبر مقدمات، فجعلها هي اللمم، وذلك لأن تحريمها من باب سد الذرائع، لأنها من باب الوسائل. فالأصل هو الزنا الذي حرمت هذه الأشياء لأجلها. لا شك أن الزنا من الكبائر، توعد الله عليه بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقرنه بالشرك والقتل. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فجعل هذه سواء في كونها من الماء توعد عليه بالأثام وبالعذاب. وبذلك نعرف أن الذنوب قسمان: كبائر وصغائر. وعلى هذا إذا قلت: ما حد الكبيرة حتى نتجنبها فتغفر من الصغيرة؟ نقول: إن الكبائر هي الذنوب الفاحشة التي سميت فاحشة، والتي توعد عليها إما بحد في الدنيا وإما بعذاب في الآخرة. فمثلا الشرك والقتل والزنا والربا وأكل مال اليتيم والتولي ومن الأزح وقبض الصلاة وغفلات المؤمنات، هذه قد توعد عليها بعذاب في الآخرة. ومثلا السرقة والقذف والسكر، تحريم المسكرات، هذه قد جعل فيها حد في الدنيا وهو الجلد، الحد الذي هو جلد أو تشتيق أو نحو ذلك. ومثلا إذا سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم، قوله: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، وقوله: النائحة إذا لم تصب تقام يوم القيامة وعليها سردال مقطرة من أبرع من جرب، نعد هذا من الكبائر النياحة. وكذلك إذا أطلق على الذنب أنه كفر فقوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أو اثنتان في الناس هما بهم كفر، أو كباب المسلم في السوق وقتاله كفر، وأشباه ذلك. نقول: هذه كلها من الكبائر. وقد ثبت بعض الأحاديث التي فيها عد الكبائر كقوله صلى الله عليه وسلم إن كان مجتمع المنطقة لا شك أن هذه المنطقة وكقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل الكبائر الإفراط بالله وإفراط الوالدين وقول الزور وشهادة الزور فهذه جعلها من أكبر الكبائر وكقوله في يمين الأمور أنها تغمس صاحبها بالإذن ثم في النار يعني اليمين الكاذبة ورد فيها ووعيد شديدا وأشباه ذلك ولعلكم قد فلكم الكتب التي ألف في ذلك فقد ألف فيها الإمام الذهبي كتابه المشهور كتاب الكبائر وأرسلها إلى 70 كبيرة جمع فيها ما وقف عليه الإنسان قد أدخل بعضها في بعضا وجاء بعده ابن حجر الهيثمي وألف كتابه الكبير الذي سماه الزواجر عن اقتراف الكبائر وأرسلها إلى 400 بتفصيل في بعضها وذلك دليل على أنه لا نهاية لها وأن الذنوب كثيرة ويمكن أن يوجد في هذه الأزمنة ذنوب لم تكن مشهورة من قبل فتضاف إلى هذا العدد ولذلك يعرف أن الذنوب كثيرة وأنه لا تحصر في 7 ولا في 70 كما روي عن ابن عباس أنه قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7 وفي رواية إلى 700 أنها قد تصل إلى 700 وقد يقال أيضا رابط الكبيرة أنها ما أصر عليه صاحبه ولو كان ذنبا صغيرا ولذلك قالوا لا صغيرة مع الإصرار ولا صغيرة مع الاستغفار ولعل ذلك تفسيرا لما ورد من حديث قصة الرجل الذي كلما أذنب ذنبا تاب إلى الله واعترف به وطلب من ربه أن يغفره فغفره الله له وقال علم عبدي أن له ذنبا أن له ربا يغفر الذنب ويعفو به قد غفرت لعبدي فجعل هذه المعرفة سببا للمغفرة يعني الاستغفار بعدها سببا لنحو الذنب فنقول إن الإصرار على الذنب ولو كان صغيرا يصيره كبيرا وذلك لأنه يدل على التهاون يدل على تهاونه بذلك الذنب وبما ورد فيه من الوريد ويدل على أنه لم يهتم بما ورد فيه من الوريد وتهاون بنظر الله عليه وتهاون بما جاء فيه في تحريمه فأصر عليه واستمر عليه فإذا أصر مثلا على شيء يسير ولو كان مثلا أكلا يسيرا من الحرام ولكنه استمر عليه أصبح كبيرا إذا أصر على كبد ولو يسيرا كل يوم أو كل أسبوع استمر يكذب كذبة أو كذبتين فاعتبر هذا ذنبا كبيرا إذا أصر على النظر إلى النساء المتزوجات واستمر على ذلك فاعتبر إصراره واستمراره كبيرة من الكبائر إذا أصر على السرقة إذا أصر مثلا على القذف وعلى السباب والشتم واللعن إذا أصر على السماع المحرم للغناء ونحوه إذا أصر على النظر دائما في الصور الفاتنة واستمر على ذلك فاعتبر هذا الإصرار ذنبا يضاف إلى ما وكبر كبيرة من الكبائر. وأما التعريفات التي سمعنا فكلها تقليدية، كل يعرف الكبيرة بما يظهر له. ولا شك أن الذنوب أن يصف الذنوب بالمعرفة، كما سمعنا بالتعريف تعريفات، منها أن الكبائر هي ما يصد باب المعرفة عن يعني الله تعالى. وإن كان هذا التعريف ليس في واضح، وكذلك التعريفات الأخرى التي فيها أن الكبائر ما توعد عليه بوعيد أو بعذاب أو ما في إيمان أو ما في محب في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. والذين قالوا إن الكبائر لا تعلم ولا يعرف معناها وأنها قد وصيت وصيت ليلة القدر في ليالي رمضان نحو ذلك، يقول لا شك أن الله ما أمر باجتنابها إلا وهي معروفة، ولا شك أنه ورد في باب الذنوب ما يعين أنها من الكبائر، كما ذكرنا في سبع الموبقات وهي أكبر الكبائر التي في حديث أبي بكر وفي غير ذلك من الذنوب. وإذا عرف العبد أن هذه من الكبائر وأن الإصرار فيها والإصرار عليها سبب الوعيد المترتب عليها، فإنه يجتنبها حتى يسلم على دينه وحتى يستحق الوعد من الله تعالى الذي وعد بتطهير الخطايا. اجتناب الكبائر سبب لمحو الصغائر، ومعلوم ان الصغائر قد تكثر على الانسان ان كان مصرا عليها ومصفرا منها، لم يامن من تكاثرها ان تهلكه فاجتمع عليه من كل جهه فتهلكه. وان كانت متفرقه ويسيره من غير اصرار فان الله تعالى يغفرها بالاعمال الصالحه. الحديث الذي ورد فيه التحذير من الصغائر يفهم منه انه مصر عليها، قوله صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يلتفعن على الرجل حتى يهلكن. ثم ضرب لهن مثلا بقوم نزلوا في ثلاث، فحضر صمي القوم فجعل هذا يأتي بالبارة وهذا يأتي بالعود حتى جمعوا ثوابا كثيرا فأوقدوا فيه نارا فأنقذوه فجزتهم. يعني أن الذنوب الصغيرة كلمة ونظرة وسنة ومطشة وكلمة وأكلة ونحو ذلك إذا كانت كثيرة اجتمعت على الإنسان وأحبطت به فأهلكته، كما أن القوم إذا اجتمعوا وهم كثير وجاء هذا بعود وهذا بدارة مع أن الأرض الصحراء ليس فيها حطام فلكثرتهم يجمعون ما يطلبون به حتى ينزلوا طعامهم. فهذا يسبب أن الإنسان لا يأمن من الإصرار على الصغائر والذنوب الحقيرة حتى لا تهلكه وتوقعه في العذاب أو تؤهله بأن يكون من أهل الوعيد من أهل العذاب الشديد والعياذ بالله. ولا شك أن التهاون بها والإصرار منها يدل على عدم الاهتمام بتحريم الله وبنهيه، أما الذي يحذرها ويتركها فهو من الله، ولأن الله نهى عنها وحرمها فهو الذي يستحضر عظمة الله ويستحضر دائما نهيه وتحذيره مما حرمه ومما نهى عنه. وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تنفى الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله ما بلغوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهل. وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكان الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. أولا لا خلاف أن التوبة تنفى الذنب ولو كان من الكبائر ولو كان من الشرك، فالكلام ليس بالتائب. أما أهل التوبة فلا يعود عليهم، بل الله تعالى يقبل توبتهم ويغفر ذنوبهم ويدخلهم دار كرامته ويكفر عنهم بسبب توبتهم ما وقعوا فيه من كفر ومن كبائر ومن صغائر ومن ترك أوامر، ينفع ذلك كله بسبب التوبة. وهنا نقول إن التوبة لا بد أن تكون نصوحا، وهي التي أمر الله بها، توبوا إلى الله توبة نصوحا، وذلك لأن هناك من يتوب توبة لا تزجره عن المعاصي وتسمى توبة كاذبين، فلا تكون مهيبة له ولا ناحية لما وقع منه ولا لما فعله من الخطايا ولا لما تركه من الطاعات، فلا بد أن تكون التوبة نصوحا. وتعرفون أن التوبة شروط لا بد منها، ذكر العلماء منها ثلاثة: الإقلاع من الذنب والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود إلى الذنب. أما الذي يتوب بلسانه ويقول أنا تائب أو تبت إلى الله، ومع ذلك هو مصر على الذنب حتى لو كان صغيرا ومتهاونا له، فهذا لا توبة له، لأنه يتوب بلسانه ويعمل الذنب بلسانه أيضا، فقل بلسانه تبت إلى الله، ثم يستعمل لسانه بالشتم أو في اللعن أو في القذف أو في التوبة. وكذلك يستعمل لسانه بالمحرم، لأن ينظر إلى الحرام أو يقول بلسانه الشمس ويأكل الحرام مستمر على ذلك فلا توبة له. وكذلك الذي يتمدح بمعاصيه مع أنه قد تركها ويتمدح بأنه قد زنى بكذا وكذا ويتمدح بأنه قد قتل قلبه وفلانا وفلانا يرى ذلك مدحكا ويتمدح بأنه قد خدع فلانا وأخذ ماله أو سرق كذا وكذا ويتمدح بأنه قد شرب كذا وكذا وحمرا وما أشبه ذلك. فكل ذلك لا تقبل معه التوبة. وهكذا الذي يتوب ولكن توبة مؤقتة لأن يعزم على أنه باب حين سيعاون الذنب إذا قدر عليه. وهم مثلا الذين يسافرون لأجل الزنا في كثير من البلاد التي فيها الإباحية، فإذا جاءوا قالوا تبنى ولكنهم يعزمون على أن يرجعوا إلى تلك البلاد مرة أخرى ليعودوا إلى ما فعلوه. وهكذا من ترك الذنب يأتي من الأوقات كالذين يتركون الخمر في رمضان أو الدخان أو نحو ذلك ثم يعزمون على أنهم يرجعون إليه بعد إفطارهم. لا شك أن مثل هؤلاء لا تقبل توبتهم. والحاصل أن التوبة النصوح تمحو السيئات وتمحو الكبائر وتمحو الشرك. أكبر الشرك التفليس الذي ذكره الله على النصارى. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون لان استنى الذين كفروا منهم عذاب اليم. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه؟ دعاهم الى التوبه مع كونهم يقولون ان الله ثالث ثلاثه. وكذلك دعا الذين يشركون في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. استثنى من تاب من أهل الثلاثة فإنه تقبل توبته، بل ذكر الله انه يبدل سيئاته حسنات. لهذا المراد بان التوبه الصادقه تكون سببا لنحو الذنوب كلها كبائرها وصغائرها. فاما ما يتعلق بالكبائر الذين لم يتوبوا فقد عرفنا انهم اذا دخلوا النار فانهم تحت مشيئه الله. اذا كان يوم القيامه فانهم تحت مشيئه الله. اذا شاء الله عاقبهم وعذبهم بقدر ذنوبهم، واذا شاء غفر لهم ومحى عنهم ما وقعوا فيه من السيئات. ومعلوم أن لا نأمن أن ينتقم الله منهم في الدنيا وأن يغضب عليهم في الآخرة ويعذبهم على هذه الذنوب التي أكثرهوها. لا نأمن على ذلك. ومعلوم أيضا أن عذاب الله شديد، أن العذاب في النار لا يصبر عليه أحد، لقوله في عذاب النار: واصبروا أو لا تصبروا إنما تجزون ما كنتم تعملون. ومن يطيق الصبر على ذلك العذاب الشديد. فإذا عرف المؤمن أنه قد ترى في أرضه السيئات متوعد بهذا الوعيد الشديد زجره ذلك وحمله على أن يتوب إلى الله تعالى ويطلع عن السيئة. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فقال اهل عقيده اهل السنه والجماعه تخالف عقائد المبتدعه، وان نبني هذه العقيده على السنه التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الجموع التي هي اجتماع كلمتهم على الحق واجتماعهم على إمامهم وعلى متبوعهم، وبذلك سموا أهل السنة وسموا أهل الجماعة. فالجماعة بالأصل هم الذين كانوا مجتمعين على الحق في الزمن الماضي، ويراد بهم السلف الصالح، ولا شك أنهم كانوا مجتمعين وغيرهم يعتبرون متفرقين. ولأجل ذلك فسرت الآية التي سمعنا، وهي قوله تعالى سمعنا في قراءة الإمام يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قالوا تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. فدل على أن أهل السنة مجتمعون ومتآلفون، وأن أهل البدع مشتركون ومتخالفون ومخالفون أيضا للحق وللصواب. ومن عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب ولا يخرجون المذنب من الإسلام، وخالفهم في ذلك كثير من المعتزلة من المبتدعة، فكفروا بمجرد اقتراف الذنوب وأحرجوا أهل الكبائر من الإسلام. ولا شك أن ذلك فيه ارتداء على حرمات المسلمين، بحيث أنهم كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. والمراد بالذنوب هنا الذنوب التي دون الكفر، وتسمى كبائر الذنوب، فإنها لا يجوز أصحابها أن يحكم بكفرهم. فلا نكفروا من قاتل المسلمين ولو كان متأولا كان متأولا، ولا نكفر البغاة الذين يفرضون على الأمة، ولا نكفر قطاع الطريق، ولا نكفر أيضا من فعل جريمة الزنا أو جريمة للسرقة مثلا أو القذف أو شرب الخمر أو شرب الدخان أو ما أشبه ذلك، لا نكفر هؤلاء. وكذلك أيضا بقية المحرمات، ولكن الذي يكفر هو الذي يستحل الحرام ويرد النصوص الصريحة ويعتمد هواه، فمثل هذا ولو لم يفعلها يعتبر كافرا، لأن من استحل الحرام الصريح الذي دليله كالشمس يعتبر قد رد على الله تعالى شريعته ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم سنته. وعندنا أيضا من الذنوب التي يكفر بها وإن كان فيها خلاف ترك الصلاة والإصرار على تركها والتعاون بها، وذلك الورود الأدلة التي تمس على كفر من ترك الصلاة. ولا شك أن الكفر الذي ورد فيه أنه هو الكفر الذي يسمي به الكفار، ولذلك لا فرق في ذلك. وإن كان بعضهم قد تأول ذلك بكل حال فهذه طريقة أهل السنة والجماعة. كذلك أيضا من طريقتهم أنهم إذا مات أحد العصاة ونحوهم لا يتركون الصلاة عليه، وإن كان قد تترك الصلاة على ذلهم الزجر أو يتركها الإمام ونحوه كالصلاة على من قتل نفسه لا يصلي عليه الإمام، والصلاة على من غل ونحو ذلك لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه بقية الجماعة. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما علم في المرأة التي اعترفت بالزنا صلى عليها، وأخبر بأن فعلها هذا يعتبر توبة. وهكذا كثير من العصاة أباح الصلاة عليهم وقال صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. فهذه طريقة أهل السنة في عدم التكفير. وأما المعتزلة فإنهم يكفرون بمثل هذه الذنوب ويخرجون بها المسلم من الإسلام، وإن لم يدخلوه بالكفر بل يجعلوه بين الإسلام والكفر. وطريقة الخوارج أنهم يخرجونه من الإسلام ويدخلونه بالكفر. والفرق بينهما أن الخوارج يستحلون دمه ويستحلون ويسبون امرأته وابنته ويستحلون ماله ويستحلون قتله. أمتي لا يخلدون في النار وإن دخلوها فإنهم بعدما تكفر عنهم يخرجون منها. هذه عقيدة أهل السنة، وإن خالفهم في ذلك من خالفهم فلا عبرة بمخالف لهم. وقد عرفنا أن أهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله تعالى وبشريعته وبأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنهم الأئمة الأربعة، ومنهم الهداة الذين هدى الله تعالى بهم خلقا كثيرا في صدر هذا الإسلام، ولو كانوا يقلون في بعض الأزمنة ويكثر المبتدعة. ففي زماننا هذا قد يكون متمسكون بالسنة حقا إلا في البلاد، ويسقط على هذا الزمان أنه زمان الغربة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وذكر تفسيرهم في بعض الروايات أنهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، إذا وقعت الفتن والاختلافات والبدع في بلاد هربوا ونجوا بدينهم. وفسروا بأنهم النزاع من القبائل، من الأسرة مثلا واحد أو اثنان، من القبيلة عشرة أو خمسة، من البلدة عشرة أو عشرون، والبقية مخالفون لهم وجئوا بضدهم أو ينتقدونهم. فهؤلاء هم الغرباء، فطوبى للغرباء. ولكن لا يضر الحق قلة أهله، فالعبرة بالمتمسكين بالحق والعبرة بالأدلة وليس العبرة بكثرة الهالكين، وذلك لكثرة الأسباب التي تحرف الناس وتصرفهم عن الحق، لكثرة الفتن ولكثرة المرضيات ولكثرة الدعايات المضللة. فإذا لا عجب مع كثرة هذه المغريات، لا عجب من كثرة الهالكين، كما قال بعض السلف: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا، يعني مع كثرة الفتن ومع كثرة الدعايات والمضللات يستغرب أن هذا الإنسان يمن الله عليه بالهداية ويرزقه التمسك بالشريعة ويعض عليها بالنواجذ مع كثرة من يخذله ويؤنبه ويوبخه ويرميه بالرجعية ويرميه بالتقهقر والتأخر ويرميه بالتذمر والتشدد والغلو وما أشبه ذلك. ولكن إذا رزقه الله إخلاصا، إذا تمسك بالحق وصمد عليه فلا يغره ذلك، وسيجعل الله له فرجا ومخرجا. فيقال: هكذا أهل السنة في كل زمان يرميهم أهل البدع بالشذوذ، ويرمونهم أيضا نذل التغفيل، ويرمونهم بالأسماء التي ينكرون بها، فيقولون لهم مثلا إنهم مشبهة ومجسمة وحجوية ونوابت وغشاء وغشر ونحو ذلك من الأسماء التي تدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تنطبق عليهم وإنما تنطبق على أعدائهم، فلا تضرهم هذه الألقاب. إذا لا عبرة بمن صالحهم، إنما العبرة بمن وافق الحق وتمسك به. فالحق حقا ولو قل المتمسكون به، والباطل باطل ولو كثر المنتبقون له. العبرة بالدليل، ولا شك أن حجة الله تعالى قوية، وأن من احتج بالدليل الواضح فإنه غالب ولو صمد أمامه الناس. وقد مضى لنا أدلة عقلية وأدلة نقلية تبين صحة هذه الحق. والآن نواصل القراءة فالمتى. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة. ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة.

في هذا الشرع يتعلق بالصلاة خلف الولاة وخلف الأئمة. وبلا شك أن إمام المسلمين الذي يصلي بهم والذي يحفظ بهم والذي يؤمهم في الصلوات الجامعة الجماعة والأعياد ونحوها يجب أن يختار من هو أهل ومن هو كفو. وقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وفي رواية فأكبرهم سنا. وقد قدم أو ذكر العلماء ترتيب الأئمة على هذا الحديث فذكروا أن الأقرأ إذا كان عالم فقه الصلاة فإنه يقدم على غيره بشرط معرفته لأحكام الصلاة، ثم بعده إذا استوى اثنان أو أكثر في العلم والفقه قدم من هو أوسع علما بالسنة يعني بالأحاديث النبوية وصحيحة أو ما يتصل بها، ثم إذا استوى في ذلك غيرهم قدم من هو أقدم علما وأقدم هجرة، ثم بعد ذلك يقدم أكبرهم سنا، ثم بعد ذلك يقدم أتقاهم وأخشاهم وأورعهم لله سبحانه وأخشاهم لله سبحانه وتعالى. لكن معلوم أن ولاة الأمور سابقا كانوا هم الذين يحكمون بالناس وكانوا هم الذين يصلون بهم الجمعة والأعياد. كان الخليفة أو أمير البلاد هو الذي يتولى الإمامة، وقد يكون فيهم بعض من النقص وبعض من الخلل، ولكنهم لما تولوا بالقوة ولما كان لهم سيطرة وسلطة وولاية كانت طاعتهم واجبة لما في مخالفتهم ومعصيتهم من المفاسد الكثيرة، فإن معصية ولاة الأمور ومخالفتهم وترك الصلاة خلفهم وتضليلهم وترك طاعتهم يسبب الشقاق ويسبب الفتن ويسبب الظلم والحبس والضرب والقتل وتفريق الكلمة وإساءة الظن وما أشبه ذلك. فجاءت الشريعة بالسمع والطاعة لولاة الأمور، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر غيره اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وما ذاك إلا أن في الطوعية وفي الانقياد لهم جمعا لكلمة المسلمين وعدم تفريق لهم. فإذا كان الوالي هو الذي يتولى الإمامة ويتولى الخطبة ويتولى الصلاة ويتولى قيادة الجهاد ويتولى إمامة الحج إمامة الحجاج مثلا في عرفة أو في غيرها من المواقف، فإنهم يصلون خلفه ولا يتركون الصلاة خلفه. وهذا فيما إذا لم يوجد غيره، إذا كان المسلمون لا يصلون إلا في مسجد واحد وإمام هذا المسجد هو هذا الأمير وكان فيه شيء من النقص أو الخلل في دينه أو ارتكاب ذنب أو إصرار على معصية أو ترك لشيء من الطاعات أو نحو ذلك، فالصلاة خلفه أفضل من الانفراد، أفضل من أن تصلي وحدك أو تترك الجمعة أو تترك الجماعة أو تترك العيد، أو ما أشبه ذلك، هذا هو الواجب على المسلم. سمعنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أولئك الولاة، فالحجاج الذي سمعنا أن ابن عمر وأنس كانوا يصلون خلفه مشهور بإراقة الدماء، لم يشتهر عنه إلا أنه في سيفه رهق كثير القتل في المسلمين بمجرد التهمة وبمجرد الظنة، فلذلك اعتبروه فاسقا، وإن لم يكن فاسقا في الاعتقاد، وإن لم يكن مخلا بالعبادات، ولم يذكر عنه شيء من اقتراف المحرمات، بل كان شديدا على العصاة، فكان يقيم الحدود، وكان يجد الزنا الزاني مثلا وشارب الخمر، وينهى عن سماع الغناء وما اشبه ذلك. ما نقيم عنه الا انه في سيفه رهب هذا، ومع ذلك قتل عددا كثيرا من المسلمين، وان كان قتلهم متأولا، ولكن بكل حال جعلوه من العصاة بذلك، فحكموا عليه بأنه عاصي، ومع ذلك كان يقوم الناس في عرفة ويصلي خلفه بعض الصحابة كعبد الله بن عمر بن الخطاب، ويصلي بالناس في الكوفة بالعراق، ويصلي خلفه أنس بن مالك. كذلك في عهد عبد الله بن مسعود كان واليا على الكوفه اميرا من قبل عثمان، وهو عقبه وهو الوليد بن عقبه بن ابي معيط، وكان متهاونا بشيء من المحرمات، ومن ذلك انه كان يشرب الخمر، فصلى بهم مره وهو سكران حتى صلى بهم الصبح اربعا، والتفت اليهم وقال اجيبكم، قال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زياده، ومع ذلك ما ترك الصلاه لانه يخلق وصلوا فرادا. ولا شك ان في هذا شيء من ترك السنه ومن ترك الجماعه، فالصلاة مع الجماعة ولو كان ذلك الإمام الذي فرض نفسه والتزم بذلك، لو كان فيه شيء من الخلل والنقص لا ينقص ذلك صلاة المصلي. وهو كما سمعنا أن الصلاة من أحسن أعمالهم، فإذا صلوا وأحسنوا فالصلاة صلاة من صحيحة، إذا أقاموها إذا أقاموا ركوعها وسجودها وخشوعها وقراءتها وجميع ما يشترط فيها، فهي عمل صالح مبرور، فليس لنا أن نترك الصلاة لأجل فسقهم ما دام أنهم يقيمون الصلاة كما ينبغي. وبالصلاة وبإظهارها يحكم بأنهم مسلمون، فإن من صلى حكم بأنه مسلم وعمل معاملة المسلمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمراء السوء لما قيل له، لما ذكر بعض الولاة وبعض الأمراء وأنهم يستحلون الدماء ويفعلون ويفعلون، قيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ فقال لا، ما صلوا أو ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما داموا يصلون ويقيمون الصلاة فالصلاة من أحسن الأعمال، فلا تخرجوا عليهم ولا تقاتلوهم ولا تقتلوهم. فهذا في ولاة الأمور معلوم، إذا لم يكن هناك ولاة، إذا لم يكن الإمام هو الذي يتأمم بالناس ويصلي بهم كما في هذه الأزمنة، فإنه يختار للإمامة الأتقى والأورع ويعزل عنها المبتدع والعاصي المتظاهر بمعصية إذا عرف بأن هذا الشخص يتظاهر بمعصية أو يفعل ذنبا من الذنوب فلا يجوز أن يعين إماما مرتبا بل إذا علم الناس منه هذا الذنب فإن عليهم أن يؤخروه ويسعوا في خلعه وإبعاده. فأما لو لم يقدروا فالصلاة حلها أيضا صحيحة إذا أتمها، ولكن في كل حال إذا وجد من هو أحسن منه فليصلى خلف الحسن. فإذا رأيت مثلا أن إمام ذلك المسجد أنه يستحل لسماع الغناء مثلا أو يحلق لحيته أو يستر أو يدخن أو يسبل ثوبه مثلا يصلي مسجلا أو يؤوي بعض الفسقة والأشرار ويستضيفهم ويؤيدهم أو يتأخر عن بعض الصلوات أو يتركها أو تركا أو ما أشبه ذلك، وأنت تعلم ذلك منه وتجد إماما في مسجد آخر ولو بعيدا تقيا ورعا محافظا على العبادة متنزها عن الآثام، فلا شك أن صلاتك خلف ذلك التقي وذلك الورع أولى من صلاتك خلف هذا العاصي. أما لو كان ترك الصلاة خلف ذلك الوالي يسبب ارتداعه فإن ذلك يندم. لو مثلا أنهما من ألزمنا بالصلاة خلفه وهو مع ذلك إما شيعي مثلا وإما قبوري أو عاص مظهرا للمعصية أو منتظري مخالف العقيدة نعرف ذلك منه أو يعتقد مذهب المتصوفة أو ما أشبه ذلك، ومع ذلك دعوناه وبينا له فأصر على معتقده وصار إماما يصلي في هذا المسجد، فكوننا نقره على ذلك فيه إقرارا لهذه البدعة أو تقوية لها، نسعى في إزالته ونسعى في فصله وإبعاده. فإن لم نقدر وكان في ترك الصلاة خلفه تنذير للناس منه تركنا الصلاة خلفه وذهبنا إلى المساجد الأخرى، سيما إذا كان ترك الجماعة الذين لهم كلمة مسموعة يسبب ارتداعه ويسبب توبته ورجوعه عما هو يعتقده. يقول مثلا قد ترك هؤلاء الصلاة خلفي، لا شك أنهم عرفوا أن ما أفعله خطأ يرجع إلى نفسه ويتوب، سواء كان الذنب الذي هو فيه بدعة أو معصية يرجع عن بدعته التي هي مثلا تعظيم القبور أو التي هي مسبة الصحابة كما يفعلها الرافضة أو اعتقاد تفضيل بعض الصحابة على الخلفاء أو ما أشبه ذلك، أو كذلك مذهب المتصوفة الذين يدعون أن الولي أفضل من الأنبياء أو أن أولياءهم يستطيعون أن يأخذوا من الملأ الأعلى أو ما أشبه ذلك من أقاويل الصوفية الباطلة، أو كذلك عاصم معصية ظاهرة يحلق لحيته مثلا أو يشرب الدخان، إذا ترك الناس الصلاة خلفه ارتجع وفكر وعلم أنه مخطئ وأنهم ما تركوا الصلاة خلفه إلا وقد أنكروه، وأن الصواب معهم أقرب من الصواب الذي معه، وأنهم مجموعة كبيرة لا يمكن أن يكون هو المصيب وهم المخطئون مع كثرتهم. ففي ذلك فائدة، نقول تترك الصلاة خلفه هذا إذا وجد غيره، فأما إذا لم يوجد إلا هو فإن الصلاة خلفه منزئة وهي أفضل من الصلاة على الانفراد كما ذكرنا. وبكل حال فالصلاة خلف الولاة إذا لم يوجد غيرهم لازمة ولا يجوز الانفراد، والصلاة خلف العصاة كذلك إذا لم يوجد غيرهم. كثيرا ما تفصل بعض المساجد وتجد الصلاة الأولى قد صليت، وتجد جماعة قد قدموا واحدا أنت تعرف أنه مثلا مدخن أو تراه مسبلا أو تراه حليقا، فماذا تفعل؟ تعرف منه ما لا يعرف هؤلاء الذين يصلون خلفه؟ نقول صل خلفه ولا تصل وحدك، وذلك لأنه في هذه الحال صلاته عارضة ليست مستنظة، إنما إمامته إمامة عارضة بخلاف ما إذا كان مرتبا. أما إذا رتب في مسجد من عرف بالفسق وبالفجور وبسماع الأغاني وبالنظر إلى الصور وبمغادرة النساء مثلا والتساهل مع نسائه وبإباحة السهول للنساء أو نحو ذلك، عرف منه ذلك فلا يجوز إقراره في إمامة المسلمين، لأن في ذلك إظهارا منكرا وتمكينا له، فإن كانه يتولى الإمامة فيه شيء من تشجيعه وتقديمه ورفع معنويته ورفع مستواه، وذلك رفع يراد على الحق. فعلى جماعة المسجد أن يسعوا يجتمعوا جميعا ويسعوا في تعظمه عن الإمامة أو عن الخطابة، ويسعوا في تولية من هو أهل وكفر، وعلى المسؤولين بعدما يتأكدون ويعرفون صحة ما رمي به وما وصف به ألا يقره على هذه الإمامة، فإقراره فيه تقوية للمنكر وإظهار لأهل المنكر، وعزله فيه إذلال وإهانة للعصاة ورفع لهم عن التظاهر بالمعاصي. وبكل حال فمعلوم أن صلاة الجماعة من واجبات الإسلام، وأن المسلمين مأمورون بأن يجتمعوا في مساجدهم ويقدموا واحدا منهم ويصلوا خلفه، يركعوا بركوعه ويتبعوه بالسجود والخطوة والخوض وفي الحركات كما كتب ذلك وكما هو معلوم في كتب الفروع. ولكن لا بد أن يكونوا جميعا يقتدون بالإمام، وأن يكون الإمام قدوة حسنة، وذلك لأنه سمي إماما والإمام هو القدوة الذي يؤتم به. يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا من جهة المعاصي ومن جهة العقائد. يبقى عندنا أشار إلى مسائل فروعية، وذكر أن الكلام عليها واسعا ومحله من كتب الفروع، وهو صحيح أن مثلا من صلى محدثا حدثا أكبر أو أصغر وصلى الناس خلفه وهم لا يعرفون حدثه، فما الحكم؟ هذه مسألة فروعية. فرقوا بين ما إذا كان إذا علم بالحدث وهو في نفس الصلاة فاستمر فيها فإنهم يريدون، وما إذا لم يتذكر إلا بعد ما انصرف فإنهم لا يعيدون. واستدل بقصة عمر أنه صلى ما صلى الصبح بالجماعة، ولما أصبح فرأى على ثوبه أثر احتلام فأصل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم بالإعادة. هذا هو القول المشهور. وقد روي عن علي أنه أمرهم بالإعادة، أنه مرة صلى بجماعة محدثا في الكوفة، ولما كان بعد ثلاثة أيام تذكر أنه صلى بهم وذلك الوقت وهو محدث، فأمر مناديا ينادي في الأسواق: من صلى مع أمير المؤمنين في اليوم الفلاني صلاة الفلانية فليعتق الصلاة. ولعل ذلك من باب الاجتهاد، الاجتهاد من عمه علي رضي الله عنه. هذه مسألة فروعية. ومن المسائل الفروعية التي ذكرها الشارح أيضا: إذا ترك الإمام شيئا يعتقد المأموم أنه واجب والإمام يعتقد أنه ليس بواجب، ففي هذه الحال الصلاة صحيحة، صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم صحيحة أيضا. وقد كان هناك مخالفات بين الشافعي ومالك. الشافعي رضي الله عنه مثلا يرى وجوب الجهر بالبسملة بل يراها واجبة، ومالك لا يرى البسملة من الفاتحة. فقيل للشافعي: هل نصلي خلف من يتبع الإمام مالك؟ فقال: ألست أصلي خلف مالك؟ مالك هو شيخه، ومع ذلك كان يصلي خلفه وهو لا يقرأ الفاتحة لا يقرأ البسملة. والشافعي يرى وجوب الجهر بالبسملة مثلا. كذلك مثلا رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع لا يراه الحنفية، والشافعية ونحوهم يرونه من السنن المؤكدة. فإذا تركه الإمام الحنفي وصلى خلفه شافعيا أو حنفيا فصلاته صحيحة ولا خلاف في ذلك، لأنه صلى خلف إمام مجتهد فرأى أن ذلك من جملة ما من جملة صلاته. وهكذا مثلا التأمين في الصلاة، بعض الأئمة يرونه مبتدعا كالحنفية حتى يبطل من صلى خلفه، فإذا صلى حنفيا فخلف شافعيا وأمن في الصلاة لم تبطل صلاته لأنه مجتهد، ولكل مجتهد نصيب. ومسائل تفريعها مثلا والخلاف فيها مذكور في كتب الأحكام. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير المؤمنين وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك. وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجد للحاكم أن ينقض، ولهذا لم يجد للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح ابتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. وكذا وروى سبيلة في طاعة ولاة الأمور مأثورة في كتب العقائد وكتب الأحكام، وكل يطاع حسب ولايته وكل له ولاية تخصه. فهناك مثلا الخليفة الذي تحت ولايته جميع المسلمين في شرق الأرض وغربها، كما كان خلفاء الراشدون وكذلك خلفاء بني أمية وخلفاء بني عباس، كانت خلافتهم عامة لجميع البلاد الإسلامية، فطاعتهم فيما أمروا به إذا لم يكن معصية فيتحرر من طاعة الله. فثبت قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد أطاع عصاني. فهذه ولاية عامة، هناك ولاية أحق منها، مثلا ولاية أمير الحجاج وولاية أمير المجاهدين، مأمورون بأن يؤمروا، بل كل من سافر سفرا ولو قصيرا وكان جماعة عليهم أن يؤمروا، كما في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، أو لا يحل لثلاثة يسافرون إلا أمروا واحدا منهم، أو كما ورد في الأحاديث. فهذا الأمير الذي يؤمرونه عليهم أن يطيعوه ما لم يأمر بمعصية، أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قد اشتهر حديث عبد الله بن حذافة لما أنه صلى الله عليه وسلم أمره على سرية وأمر الصحابة الذين معه أن يطيعوه، فسار بهم أياما، ولما كانوا مرة في مكة من النازلين كأنه غضب على بعضهم، فأمرهم أن يوقدوا نارا وقال لهم: ادخلوها، أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوا بي؟ فهم بعضهم أن يدخلها، ثم قالوا: ما فرغنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من النار، فما زالوا يتحاججون حتى طفئت النار وسكن غضبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. أمرهم بطاعته، ولكن بين في هذا الحديث أن الطاعة إنما تكون فيما كان معروفا، فأما مثل هذا فلا يكون، وثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر ذلك الوالي بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أما إذا أمر بطاعة أو أمر بما فيه مصلحة أو أمر بما هو اجتهاد فإن أتباعه والذين تحته يطيعونه ولا يحرجون عن طاعته. هذا هو وظيفة أتباعه، وسواء كانت إمارة في بلد مثلا أو أميرا على جيش أو سرية أو أميرا على غزو أو أميرا على حجاج أو عامل الزكاة الذي يذهب لجمع الزكاة ونحوها، كل هؤلاء لهم ولاية بحسبهم. وكذلك من جعل رئيسا أو مديرا لمؤسسة من المؤسسات أو دائرة من الدوائر الحكومية أو نحو ذلك وجعل تحته من يخدمه أو من يعمل في هذا، وكانوا تحت ولايته، فإن عليهم أيضا أن يدبروا ما يأتن ما يأمرهم به بشرط أن لا يكون فيه معصية تخالف نصا صريحا. فهذه وظيفة هؤلاء أنهم ينفذون، ولكن في كل حال طاعتهم تكون بقدر المصلحة التي يأمرون بها. ومعلوم أن ولايتهم إنما هي خاصة في محيطهم، وأما إذا كان الإنسان مثلا خارجا عن ولايتهم كما إذا انتهى شغله معهم أو كان في بيته أو في سوقه فليس لهم ولاية عليه. كذلك أيضا معلوم أن أمير الجيش مثلا أو أمير البلد أو أمير الدائرة ونحوها أنه بشر ليس بمعصوم، وليست أقواله كلها صريحة في أنها واقعية، بل كثيرا ما يفعل الشيء ويكون عن اجتهاد. فإذا على أتباعه ووزرائه وزملائه أن يشيروا عليه بما يرون فيه المصلحة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه ويقبل إشاراتهم ويقبل اقتراحاتهم. فلذلك مثلا أمثلة: لما غزا غزوة بدر ونزل منزلا قرب بدر قال له بعض أصحابه: هذا المنزل يا رسول الله أنزلك الله إياه، فليس لنا كلام، أم هو الرأي والنكيدة؟ فقال: بل هو الرأي والنكيدة. فقالوا: إن هذا غير مناسب، وإن المناسب أن ننزل في المكان الفلاني الذي نكون قد حلنا فيه بين القوم وبين المياه، ونكون في مكان مناسب. فقبل رأيهم. فإذا دليل على أنه إذا أشار عليه بعض أتباعه برأي أو بنظر أن له قبول ذلك إذا كانت فيه مصلحة. وكذلك لما جاء الأحزاب وأهدقوا بالمدينة وضيقوهم وكانوا من قريش مغطفان، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير غطفان وقال له: نريد أن ترجع لقومك ونعطيك ثلث ثمار أهل المدينة ثلث ثمار. فاستشار أهل المدينة فقالوا: إن كان هذا وحيا من الله فسمعنا وطاعة، وإن كان باجتهاد فلا نعطيهم إلا حد السيف.